جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بصلاة ركعتين وهو في خطبة الجمعة؟ يرفع رأسه. هل يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بصلاة ركعتين وهو يخطب على وجوب صلاة تحية المسجد؟ لا يستدل به هذا، لأن هذه الصلاة كما يعني ذكر العلماء أن الأصل في الأوامر أنها محمولة على الوجوب، إلا إذا دل دليل على أنها على أن الأمر هنا ليس للوجوب. والعلماء فهموا من هذا الأمر أنه ليس الوجوب، واحتجوا بهذا بما جاء في الحديث أن رجلا سأل عما يجب عليه من الصلوات الخمس أن يجب عليه غيرها، فأخبره أنه لا يجب عليها غيرها إلا أن يتطوع، فأخذوا بعموم هذا الحديث على أنه لا يجب شيء من الصلوات إلا الصلوات الخمس. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل ركعة الوتر تجزئ عن تحية المسجد؟ هذا قال به بعض العلماء وهو قول للشافعية، ولكن الصحيح أنه لا بد من صلاة ركعتين، ولكن صلاة ركعة هل هي مقبولة أصلا وهل هو من الدين، هذا فيه تفصيل. إن كانت وترا فهي مشروعة، لأن من الوتر أن يصلي ركعة، وأما في غير الوتر فلا يتنفل لله بركعة، ولهذا من صلى ركعة متنفلا فإن صلاته غير مقبولة. لكن قيل إذا كان ممن يرى الوتر يعني بعد الأذان، أو حتى إنه دخل في وقت السحر وأراد أن يوتر بركعة، فهل أن هذه تجزئ؟ هذا من يقول بأن الأمر مقيد بصلاة ركعتين يقول لا تجزئ، ومن يقول بأنه يأتي بشيء من الصلاة حتى لو سجد سجدة فيقول أن هذه الركعة مجزئة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الدعاء في الصلاة بغير اللغة العربية يعتبر من الكلام الممنوع؟ نعم، الدعاء في الصلاة بغير اللغة العربية من الكلام، لأنه ليس من جنس ما شرع في الصلاة، ولهذا هذه الصلاة مشروعة بأن يتلفظ بلغة العرب، ولهذا لا يجوز له أن يكبر بغير اللغة العربية أو يسبح بغيرها. وكل مسلم يستطيع يقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما ورد. فدعاء الله بأسمائه وكذلك الدعاء في الصلاة يجب أن يكون بهذه اللغة، وأن يدعو الله بأسمائه الحسنى، ولا تترجم هذه الأسماء لغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل في عصرنا الحاضر مع وجود المكيفات يجري حكم الإبراد؟ كما ذكرت لكم، من قال، وهذا قول لبعض الشافعية، من قال أن العلة هنا مقيدة بشدة الحرارة، فإذا وجد مكان بارد، أو قالوا حتى إذا كان يخرجون إليها في كن يعني في ظلال، أو في مكان أدوا فيه الجماعة ليس فيه حرارة، يقولون لا يبرد بها. وأما من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بها وتأخيرها، يقولون استقرت السنة على ذلك، وأنه مهما كان فإن شدة الحرارة في الظهر وعند زوال الشمس أعظم حتى في الأماكن الباردة من يعني تأخيرها إلى هذا الوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: أيهما أولى، تعلم العقيدة أم حفظ القرآن؟ بل تعلم العقيدة الواجب الذي يجب على الإنسان أن يعتقدها مقدم على حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن على مرتبتين: ما يتحقق به الواجب وهو قراءة حفظ الفاتحة، وشيء مما يتيسر، لا نقول أنه واجب يعني في الصلاة، لأن قراءة شيء من القرآن في الصلاة مستحب على الصحيح، لكن مما تكمل به الصلاة، ولهذا يكون كالمتعين أن يحفظ شيئا من القرآن ليصلي به، فهذا ينبغي أن يحرص عليه. أما ما عدا ذلك فإذا تعارض مع معرفة العقيدة ومعرفة التوحيد ومعرفة ما يجب أن يعتقده في ربه وفي نبيه وفي دينه وفي اليوم الآخر وفي القبر، فإن هذه مسائل عظيمة يجب على الإنسان أن يعتقدها. وهذا الأمر يرجع إلى تأصيل، وهو أن الواجب لا يقدم النفل على الواجب، وإنما الواجبات مقدمة. تعلمون أن معرفة الإنسان للتوحيد والعقيدة الصحيحة وما يجب أن يعتقده وأركان الإيمان ومعرفة ما دلت عليه النصوص في ذلك أن هذا واجب، فيبدأ بما أوجب الله عليه، وإن جمع بين الحفظ ومعرفة العقيدة فإن هذا خير إلى خير. ولكن إذا ضاق الوقت وجاءت المشاحة فإن العلم بعقيدته وبعبادته وفهمه لدينه مقدم على الحفظ. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ورد في بعض الأحاديث أن خير وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، فكم يساوي في هذه البلاد؟ عندما ترمض الفصال، الفصال هي صغار الإبل، وترمض الفصال عندما تشتد الحرارة، وتجد هذه الصغار حرارة الشمس، وهذا يكون في آخر الوقت، وقت الضحى، وهو قبل الزوال، يعني ما يقدر الآن بمثلا 11، يعني قبل السلام بساعة ونصف أو ساعة، أو 11 والنصف، لكن إذا قارب الزوال بنصف ساعة أو قريبا من ذلك فيمسك عن الصلاة. فمثل هذا الوقت بعد 10:30 أو 11، إلى 11:30، هذا من الوقت الذي تكون فيه هذه الصلاة يعني فاضلة، لأن الشمس تشتد فيه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندي مكتبة وأتعامل مع شركة ويدفعون لي بواسطة شيك على بنك يتعامل بالربا، فما حكم هذا الاستلام؟ إذا كانت معاملتك شرعية مع ذلك الذي تتعامل معه، وحلت على بنك يتعامل بالربا، وليست هذه معاملتك والمال الذي تأخذه من المعاملات المحرمة، وإنما هو مشروع، ولكن الحساب الذي للتاجر أو لمن تعاملت معه في بنك ربوي وأخذت ما لك من ذلك البنك، فلا بأس بهذا، لأن هذا الأمر يرجع إلى أصل، وهو كون البنك ربوي لا يعني أن كل معاملات هذا البنك محرمة. مثل رجل يتعامل بالربا، لا يعني أنك لا يجوز أن تتعامل مع رجل يتعامل بالربا، وإنما الممنوع هو أن تتعامل بالربا سواء مع رجل أو مع بنك، حتى لو قيل بنك إسلامي تعامل بالربا فتعاملك بالربا محرم. فليس العبرة، لا يحرم التعامل مع العاصي فيما أباح الله، وإنما يحرم التعامل والتعاون على المخالف وعلى المعصية. وإلا لو قلنا بهذا ما يمكن الآن أن تبيع وتشتري مع كثير من التجار لوجود بعض المخالفات، ولا تأخذ شيئا من بنك ربوي لأنه يتعامل بالربا. فالمنهي عنه هو أن تتعاطى الربا وتتعامل بالربا أو أن تعين على الربا، وأما إذا أخذت مالك فأنت لست مسؤول عن معصية المخالف، إلا أن يكون من باب يعني زجر هؤلاء، وأن يقال نحن لا نتعامل مع هذه البنوك ولا نقبل التحويل عليها، حتى ينزجر أصحاب هذه البنوك، فيكون هذا له يعني أصل في الشرع. أما أن يظن أنه إذا كان البنك ربوي أنه لا يتعامل معه معاملة مباحة فهذا غير صحيح. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت فسبح باسم ربك العظيم فقال جعلوها في ركوعكم، هل هذا الأمر للوجوب أو هو لبيان موضعها من الصلاة؟ بل للوجوب، وهذا على الصحيح، وهو قول الإمام أحمد، وعلى قول الجمهور بعض العلماء أن هذا التسبيح أنه مستحب، الصحيح أن هذا واجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن تجعل هذه الكلمة في الركوع عندما نزلت في الآية، فهذا الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، وليس هناك صارف يصرف عن أن الأمر هذا يقتضي الوجوب. جزاكم الله خيرا.